السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، قبل أن نكمل شرح ما بقي من المنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله، أفي بالوعد الذي قطع أمس بالكلام مختصرا عن شبهة التفويض. التعطيل كما ذكرت في الدرس الماضي هو نتيجة، ولهذه النتيجة وسيلة. وسيلة التعطيل إما أن تكون التأويل وإما أن تكون التفويض. سبق الحديث عن التأويل وبقي الكلام عن التفويض. التفويض هو الحكم بأن ظواهر النصوص غير مرادة مع تفويض العلم بالمعنى لله تبارك وتعالى. إذن التفويض مركب من أمرين: أولا الحكم بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها، ثم التوقف في المعنى المراد الذي هو خلاف الظاهر وتفويض العلم بذلك إلى الله تبارك وتعالى. فمثلا المفوض إذا تلا قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فإنه يقول هذه الآية على غير ظاهرها، يعني لا تحمل على المعنى الذي يظهر منها في ضوء لغة العرب. فالاستواء هنا ليس الاستواء الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، بل المراد شيء آخر. فإذا قيل ما هو هذا الشيء الآخر، ما هو المعنى الذي دلت عليه هذه الآية في الحقيقة، فيقول الله أعلم، هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. هذا هو مذهب التفويض، وهذا المذهب مذهب متأخر في الظهور عن مذهب التأويل، يعني ما ظهر في هذه الأمة إلا في القرن الرابع. أما التفويض فهو سابق على ذلك، أما التأويل فهو سابق على ذلك. والبلية بالتفويض كالبلية بالتأويل أو أعظم، وهذا المذهب كان له رواج عند المتأخرين من المتكلمين. فإن مذهب أهل التأويل ضعف أمام ردود أهل السنة والجماعة عليه، فكان اللجئ إلى هذا المذهب الذي يكون في الاعتصام به والرجوع إليه تخفيف من وطأة ردود أهل السنة عليه في زعم أصحابه، لا سيما وأن أصحاب هذا المذهب تمسكوا بجمل وعبارات وردت عن السلف ظنوا أنها تشفع لهم وتشهد لقولهم. والصحيح أن هذه العبارات لا تمت لمذهبهم بصلة البتة، وتطويعها من قبل المفوضة لما هم عليه هو في الحقيقة حمل لكلامهم على غير ما أرادوا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى إنما خاطب الناس في هذا القرآن بما يعقلون في ضوء لغة العرب، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالله عز وجل جعل هذا القرآن بلسان عربي مبين حتى يعقل وحتى يحصل التدبر له، وبالتالي فلا يمكن أن يكون مجهولا، لا سيما والمطالب الإلهية أشرف المطالب الواردة فيه. فأهل السنة يعتقدون أنه لا يمكن البتة أن يكون في كتاب الله كلمة لا يمكن الوصول إلى معناها أبدا، هذا أمر محال، أن ينزل الله عز وجل في القرآن كلمة أو كلاما لا يمكن لبشر أن يصل إلى معناه، هذا أمر غير صح، غير وارد وغير واقع. بل القرآن من أوله إلى آخره يمكن فهمه ويمكن تدبره ويمكن الوصول إلى معناه. نعم يمكن أن يكون هناك تشابه خاص، يعني يشتبه المعنى أو يجهل المعنى في حق شخص معين في حال معينة، هذا ممكن، لكن هذا لا لكون هذه الكلمة لا سبيل إلى العلم بها، وإنما لجهل هذا الإنسان. ولو أنه طلب العلم ولو أنه سأل أهل العلم لحاز علما بذلك. قد يقول قائل وماذا أنت قائل في الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، ألف لام ميم، ألف لام راء، حاميم، طه إلى غير ذلك، أليست هذه مما استأثر الله عز وجل بعلمه ولا سبيل إلى العلم بذلك؟ الجواب أن هذا الإيراد غير وارد، والقدح في القاعدة السابقة بهذه الحروف المقطعة ليس بمستقيم، لأن هذه الآيات التي جاءت في مطالع بعض السور إنما تقرأ على أنها حروف لا على أنها كلمات، والحروف لا يطلب عاقل معناها. لو كنا نقرأ حم، ألم، ألر، لو كنا نقرأها هكذا لكان الإيراد واردا ولكانت الحجة على أهل السنة قائمة، لكننا كيف نقرأها؟ حروفا، ألف، لام، ميم، كاف، هاء، ياء، عين، صاد. وهل ثمة عاقل يقول ما معنى حرف ألف؟ المعنى إنما يطلب للكلام لا للحروف، كلامنا لفظ مفيد، مفيد للمعنى، أما الحروف فلا. ولذا إذا جاءني شخص وقال ما معنى ألف لام، أقول وما معنى باء تاء ثاء، وما معنى في اللغات الأجنبية الأخرى أو غير اللغة العربية ما معنى حروفها؟ هذا لا يمكن أن يطلب ولا يمكن أن يقول عاقل هذا القول. إذن هذه حروف وتتلى على أنها حروف، والحروف لا سبيل إلى العلم بها. نعم جاء عن بعض السلف أنهم تكلموا في هذه الحروف، كما تجد في كتب التفسير في هذه السور أو في مفتتح هذه السور ويتوسع المفسرون في الكلام عن هذا الموضوع في مفتتح سورة البقرة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل ألف لام ميم، قال أنا الله أعلم. الجواب أن هذه الآثار الواردة عن السلف حجة على المفوضة، هذا دليل على أنهم تكلموا في معنى كل القرآن، ومن ذلك هذه الحروف، هذا أولا. وثانيا، السلف الذين تكلموا في تفسير هذه الآيات لم يفسروا الحروف، إنما جعلوا الحروف إشارات إلى معان، جعلوا الحروف إشارات إلى معان، ولم يتكلموا في تفسير الحرف نفسه، لم يقولوا إن ألف تعني أنا، إنما أرادوا أن ألف في ألف لام ميم أراد الله عز وجل أن يشير بها إلى كلمة أنا، فصارت هذه الحروف ماذا؟ إشارات. هذا على كل حال اجتهاد من قائله، وإلا فجماعة من السلف سكتوا وقالوا الله أعلم بما أراد بها. إذن هنا عندنا مبحثان، المبحث الأول هو في تفسير هذه الحروف، وهذا أمر كما ذكرت غير وارد ولا يطلب ولا يقصده عاقل. المعنى الثاني أو عفوا البحث الثاني هو في الحكمة من إيرادها، لماذا أوردها الله عز وجل؟ هذا ليس موضوعنا، وهذا مجال بحث واجتهاد كبير بين أهل العلم. المقصود أنه لا يقدح في القاعدة السابقة، فهذه القاعدة قاعدة محفوظة مطردة، كل ما في القرآن فإنه يمكن إدراك معناه. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا القرآن كله مما يمكن الوصول إلى معناه، ومن ذلك آيات الصفات، فإنها معلومة عندهم في أصل المعنى اللغوي، وإن كانت الكيفية مجهولة كما ذكرنا سابقا. أهل السنة والجماعة يثبتون نصوص الصفات بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم لهم، لا يكيفونه الله أعلم، فالتفويض عندهم إنما هو للكيفية لا للمعنى، أما المعنى فهو واضح ومعروف عندهم ولله الحمد. هذا المذهب مذهب المفوضة كما ذكرت لك مشتمل على شقين، أما الأول فمضى الكلام فيه، وهو زعمهم أن نصوص أن هذه النصوص على خلاف ظاهرها، نقطع بأنها على خلاف ظاهرها، والسبب في ذلك يعني لماذا جعلوا هذه النصوص على خلاف ظاهرها؟ نعم، لأنها في زعمهم موهمة للتشبيه، فيتعين القول بأنها على خلاف ظاهرها، وقلنا إن هذا الكلام كلام فاسد، وأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يجعل كتابه الذي هو أشرف الكتب وكلامه الذي هو أعظم الكلام أن يكون ظاهره مفيدا للإضلال أو قائدا إلى الكفر، حاشا وكلا. ولا يظن هذا في كلام الله إلا من لم يقدر الله عز وجل قدره. فهذا مما مضى الحديث فيه في الرد على المؤولة. ولاحظ أن هذا القدر موضع متفق عليه بين الفريقين، بين المؤولة والمفوضة، الفريقان متفقان على ماذا؟ على أن ظاهر النصوص موهم للتشبيه فهو إذن غير مراد. إلى هذا القدر كان المؤول والمفوض آخذ كل واحد منهما بيد صاحبه، فلما وصل إلى الدرجة الثانية افترقا. المؤول قال لا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل بكلام لا يدرك له معنى. هذا يتنافى بالحكمة. ما الفائدة أن ينزل الله كلاما ليس له معنى؟ إذن علينا أن نجتهد حتى نصل إلى المعنى المراد. قال المفوض للمؤول: كلامك حينئذ قول على الله بغير علم، فما دليلك أن الله أراد باستوى استولى، وأراد بأحب إرادة الإنعام؟ هذا إنما هو تقول منك وادعاء، ولا دليل على ما ذكرت. والحقيقة أن رد كل واحد منهم على الآخر فيه جانب صواب. نعم، رد المؤول على المفوض أن الله لا يمكن أن ينزل كلاما لا سبيل إلى العلم به كلام صحيح، لكن الخطأ في منهجه إنما كان في أنه حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا دليل. كذلك رد المفوض على المؤول فيه شق صحيح، إذ كلام المؤول كلام بلا دليل، وقول على الله وعلى كتابه بلا دليل. لكن المفوض أخطأ حينما زعم أن هذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وأمر بتدبره لا يعقل له معنى. والصواب أن القرآن كله وأشرف ما فيه نصوص الصفات مما يدرك معناه وكيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفة مما يفوض العلم به إلى الله تبارك وتعالى. والعجب أن المفوض يعلن جهله بالمعنى ومع ذلك يجزم بأن ظاهر النص غير مراد. أليس هذا تناقضا؟ من الذي يجزم بأن النص على خلاف ظاهره؟ هو الذي عنده علم بالمعنى الحق، أليس كذلك؟ ولذا يقول: لا، هذا الظاهر غير مراد. لكن هو يعلم بكل وضوح أنه يجهل المعنى المراد حقا، ومع ذلك تجده يجزم أيضا أن ظاهر النص غير مراد، وهذا في الحقيقة تناقض. أما الرد على مذهب أهل التفويض فالكلام فيه يطول. فهذا المذهب ترده كل آية جاءت في كتاب الله أو حديث عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيه أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، كما ذكرنا سابقا الله جل وعلا جعله بلسان عربي مبين كي يعقل قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وترد أو ويرد هذا المذهب كل آية في كتاب الله فيها أن هذا القرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولا يمكن أن يكون ميسرا للذكر ولا سبيل إلى العلم بأشرف ما فيه وهو المطالب الإلهية. ويرد هذا المذهب كل آية فيها الأمر بتدبر القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم وما قال عليه الصلاة والسلام إلا آيات الصفات. فهذه ممنوعة على المدارسة، وخطأ كبير أن يحصل التدارس فيها، كما أن الله جل وعلا ما قال: ليدبروا آياته إلا آيات الصفات، بل جعله كله مما ينبغي تدبره. ويرد هذا المذهب أيضا كل آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن ذم من لم يفقه القرآن ولم يتدبر. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. إذن هذا المذهب ترده صرائح النصوص، ويرده ثانيا إجماع السلف، فلم يقل السلف قط إن ظواهر النصوص غير مرادة مع الجزم بأن معناها يفوض إلى الله تبارك وتعالى، بل كان السلف رحمهم الله يقرؤون القرآن ويفهمون معانيه حتى نصوص الصفات، ويفرقون بين النزول والاستواء والعلو والمحبة والبغض والوجه إلى غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى، وما كانوا يتوقفون في شيء من ذلك البتة. هذا مجاهد رحمه الله يقول: عرضت القرآن على ابن عباس، وفي رواية مرتين، أوقفه عند كل آية أسأله عنها، وما قال إلا آيات الصفات، فإنني أغمض عيني وأغلق قلبي حتى لا يتفكر في معانيها. ما قال هذا. ولذلك تجد السلف تكلموا في معاني الصفات، وبوّبوا الأبواب على النصوص الواردة في الصفات وما يزو بينها، وفرقوا بينها، وهذا دليل على أنهم أدركوا معنى هذه الصفات. أما اللوازم التي تلزم على هذا المذهب فهي لوازم كثيرة تدل على بطلانه، من ذلك القدح في حكمة الله تبارك وتعالى، فإنه على مقتضى كلامهم أنزل كلاما لا يفهم، بل هو من جنس الطلاسم ومن جنس الأحاجي ومن جنس الكلام الأعجمي الذي لا يدرك له معنى، ولو كان ذلك كذلك لكانت الحجة قائمة للمشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقالوا إنك جئتنا بكتاب لا سبيل إلى فهم معناه، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. كانت الحجة للمشركين قائمة، فدل هذا على أن هذا المذهب يستلزم القدح في حكمة الله تبارك وتعالى. وثانيا، هذا المذهب يستلزم تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام كان يتلو هذا الكتاب آناء الليل وأطراف النهار، ومقتضى قولهم أنه لم يكن يعلم المعنى في أشرف مطالب هذا الكتاب، بل كان يقرأه جاهلا بمعناه وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وقل مثل هذا في تجهيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقرؤون القرآن ولا يعلمونه إلا أماني، يقرؤون ألفاظا جوفاء لا معنى تحتها، وهذا ولا شك مما ينزه عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن، وهذا لازم ثالث أو رابع، لو طردنا هذا المذهب لكانت الحجة قائمة لكل صاحب مذهب ضال، فإنه يمكن أن يقول إن ظاهر النص غير مراد والله أعلم بمراده، بمعنى إذا قال المتكلم إن معنى هذه الآية الرحمن على العرش استوى مجهولة، مجرد طلاسم، كلمات نقرأها للبركة لكن لا سبيل للعلم بمعناها، فإنه يمكن حينئذ للفيلسوف أن يقول إن الشأن أيضا في نصوص المعاد كالشأن في نصوص الصفات. فما جاء في النصوص من ورود ذكر جنة ونار ونعيم وعذاب وحساب وبعث إلى آخره، هذا كله نقطع أنه على خلاف ظاهره، والله أعلم بما أراد. لكن ليس المراد جنة فعلا ونار وأنهار من عسل ومن خمر، لا لا، هذه ألفاظ الله أعلم بما أراد بها. وحينئذ يرفع القرمطي رأسه ويقول: ولما جاز لكم أن تحملوا نصوص الصفات على هذا المذهب ولا تحملون نصوص الأمر والنهي على هذا المذهب، وهي ربما أقل من نصوص الصفات؟ فكما أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الله أعلم بما أراد بها، كذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك ولله على الناس حج البيت، كذلك نقول هي على خلاف ظاهرها. وعند ذلك يمكن أن نؤول ويمكن أن نفوض. رأيت كيف أن هذه المذاهب المنحرفة تقود شعر أصحابها أو لم يشعروا إلى الانسلاخ من هذا الدين بالكلية، وهذا يدلك على أن هذا المذهب مذهب رديء ومذهب منحرف، منحرف عن جادة السلف الصالح وعن الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا لله العجب، كيف يجرؤ إنسان على أن يقول إن العباد يجهلون معاني صفات الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله العظيم. لو قيل للمسلم: أعبد إلها لا تعرف عنه شيئا البتة، هل هذا ممكن؟ والله غير ممكن، بل هذا من تكليف ما لا يطاق. كيف أعبده وكيف أخضع له وكيف أحبه وكيف أخافه وكيف أرجوه وأنا لا أعلم عنه شيئا؟ لكن لو قيل له: أعبد ربا عظيما وعاليا على خلقه ومستوي على عرشه ويحب عباده المؤمنين ويغار على محارمه وينتقم من أعدائه ويجيب دعوة المضطرين ويغفر للمستغفرين، هنا تنشرح النفس وتقبل على عبادة ربها تبارك وتعالى. إذن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده أن عرفهم صفاته تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد علم من سننه الشرعية والكونية أنه كلما اشتدت حاجة العباد إلى شيء كان التفضل منه سبحانه وتعالى له أكثر. لما كانت حاجة العباد إلى الطعام عظيمة كان التفضل بالطعام في هذه الدنيا كثيرا، وقل مثل هذا بالماء في الماء وهو أكثر من الطعام لأن الحاجة إليه أشد، وقل مثل هذا في الهواء وهو أكثر وأكثر لأن الحاجة إليه أشد. كذلك لما علم الله تبارك وتعالى أن حاجة العباد إلى معرفة معبودهم وربهم ومن يتألهون له ويحبون ويخضعون ويخافون ويرجون، لما كانت حاجتهم إلى ذلك عظيمة بل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، هذه الأمور بها حياة البدن، لكن معرفة الله تبارك وتعالى بها حياة القلب، وحياة القلب هي المقصودة وهي التي عليها المعول. لما علم الله عز وجل حاجة العباد إلى ذلك تفضل الله سبحانه على العباد بتعريفهم به تبارك وتعالى، ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وضمنها كثيرا من نصوص الصفات التي تشتمل على أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، وجعلها بلسان عربي مبين واضحة يمكن إدراك معناها فتتأثر القلوب بها ويكون لها أثر في سلوكهم وأقوالهم وأعمالهم. كذلك ضرب الأمثال سبحانه وتعالى التي تقرب الفهم لمعنى الصفات، كقوله جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سرعة نفوذ أمر الله تبارك وتعالى عظيمة، وأقرب ما يمثل لذلك بلمح البصر، كيف أنه سريع، وأمر الله عز وجل أسرع من ذلك. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلاة مدوية مهلكة ومعه بعيره الذي عليه طعامه وشرابه فأضله فطلبه حتى يأس منه ثم جلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت فنام، فما استيقظ إلا والبعير فوق رأسه، فقام وأخذ زمامه وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا ببعيره أو بناقته. كذلك تلك المرأة التي كانت تسعى بين السبي تبحث عن طفلها حتى وجدته فألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فضرب الأمثال قرب الله عز وجل به فهم معاني صفاته إلى عباده، أيضا جعل الآيات الكونية دليلا على ما يتصف به تبارك وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجمال، كالقوة والعزة والقدرة والعلم والحكمة والإرادة إلى غير ذلك. إذا صرف الله عز وجل ونوع الطرق التي يحصل للعباد بها معرفة معاني صفاته تبارك وتعالى، التي أعني هذه المعرفة هي الدرجة الأولى في مدارج الإيمان، يتبعها اعتقاد فعمل. المقصود أن على المسلم أن يسلك الطريق الصحيح في باب صفات الله تبارك وتعالى، فالمقام عظيم والكلام في الله عز وجل عظيم، ولا يجوز لك يا عبد الله أن تنسب إلى الله ما ليس له، كما أنه لا يجوز لك أن تنفي عن ما أثبته هو لنفسه تبارك وتعالى. فهذا وذاك لا شك أن الأمر فيهما عظيم، ولا يشتري عليه إلا من سفه نفسه وضيع حظه. الواجب أن تقف عند حدود الصفات، عند حدود ما ورد من الصفات، وتؤمن بذلك وتعتقد. وعلى هذا ولله الحمد مضى سلفنا الصالح كلهم مطبقون على إثبات الصفات وعلى إمرار نصوصها على ظاهرها، مع اعتقاد أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. لم يحصل خلاف البتة ولله الحمد، والصحابة يسمعون القرآن ويتلونه ويتدارسونه ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقونها منه غضة طرية، ما حصل بينهم ولله الحمد البتة خلاف في إثبات الصفات، ولا توقف منهم أحد ولا أول ولا فوض ولله الحمد. ولا يستطيع من يدعي ذلك، من يدعي خلاف ذلك، أن يثبته بإسناد صحيح عنهم، حاشا وكلا، بل كلهم مجمعون ومطبقون على إمرار نصوص الصفات وإثباتها. أفلا يكفي المسلم هذا السبيل وهذه الطريق لينهج عليها؟ فإنها والله هي النجاة. والله جل وعلا يقول في كتابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وما الذي آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا القرآن بكل ما فيه، وهذه السنة بكل ما فيها. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لسلوك هذا المنهج. نعم، نعود الآن إلى تتمة الأبيات. أحسن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح المنظومة الحائية، يشرحها فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز السندي حفظه الله، الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يعينه في شرح ما تبقى من هذه المنظومة. قال الناظم الإمام رحمه الله في البيت 15: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حريف الخير بالخير منجح، وإنهم لرهط لا ريب فيهم على ندب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هذه الأبيات التي سمعناها من هذه قصيدة طيبة العظيمة في العقيدة فيها ذكر لمعتقد السلف الصالح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات جملة من الأمور التي يجب أن يعتقدها المسلم في أولئك الصحب الأخيار، وسوف أجمل المسائل التي يقررها أهل العلم في هذا الباب العظيم بإذن الله سبحانه. الصحابة جمع صاحب، وذكر ابن الأثير وغيره أنه ما جمع في اللغة فاعل على فعالة إلا هذه الكلمة. والصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو التعريف الذي انعقدت عليه كلمة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي أطبق عليه عامة السلف والخلف، فليس ثمة شروط زائدة في ثبوت وصف الصحبة على لقي النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به والوفاة على ذلك، لا طول الصحبة ولا الرواية ولا الغزو معه عليه الصلاة والسلام، بل كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو سنة ولو شهرا ولو يوما ولو ساعة ولو رأى فإنه قد حاز هذه الرتبة المنيفة. ولذا ثبت في الصحيحين واللفظ الذي أذكره لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام فيقال لهم: أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام فيقال لهم: أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، إلى آخر الحديث. الشاهد أنه فسر في الجملة الثانية معنى فسر في الجملة الأولى معنى الجملة الثانية، فمعنى صحب ماذا؟ رأى. ولا يستهان برؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي تصحبها طاعته والإيمان به واتباعه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، بل هذه الرؤية فيها من الخير والبركة والفضل العظيم ما ليس يلحق، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن لهم الفضل العظيم على هذه الأمة والمكانة الكبيرة في قلوبهم، وكيف لا وكل خير نالهم في دينهم فإنما كان بسببهم، ووصل هذا الدين إليهم بسبب جهادهم وبذلهم في سبيل الله تبارك وتعالى. كل آية بل كل حرف من كتاب الله ما جاءنا إلا من طريق الصحابة، وكل حديث بل كل حرف في الحديث ما جاءنا إلا بسبب الصحابة رضي الله عنهم. فلذا قلوب أهل السنة والجماعة تفيض حبا وتقديرا وإجلالا لأولئك الصحب الأخيار، بل ذكرهم رضي الله عنهم مما تنشرح به الصدور وتتزين به المجالس رضي الله عنهم وأرضاهم. وخلاصة معتقد أهل السنة والجماعة فيهم رضي الله عنهم ينتظمه ما يأتي من مسائل: أولا اعتقاد حبهم في الله ولله، هذا أول الحقوق وأول مسائل هذا المعتقد. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل آية الإيمان حب الأنصار، وجعل آية النفاق بغضهم، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا ثبت هذا في الأنصار فلأن يثبت في المهاجرين من باب أولى، لأنهم في الجملة أفضل من الأنصار، ولأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة رضي الله عنهم أجمعين. ولذا قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبهم من الإيمان ولا شك، قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أولى بالحب في الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نغلو في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكيف لا يحب المسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يحبهم وقد رضي عنهم، ونبيه صلى الله عليه وسلم يحبهم واتخذهم أصحابا؟ فمن لم تنشرح نفسه لحبهم فإنما أتي من دخيلة سوء في نفسه، عافاني الله وإياكم من ذلك. ثانيا، اعتقاد فضلهم وعدالتهم وأنهم صفوة الأمة وأكملها وأقربها إلى الحق والسداد. وهذه القضية قضية لا شك فيها ولا ريب، ثابتة بالاتفاق بحمد الله، إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان. هذه قضية مجمع عليها كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية. فهذه المسألة من المهمات التي يجب أن تعتقد، وكيف لا يكون ذلك كذلك وهؤلاء الأصحاب الأخيار رضي الله عنهم قد أثنى الله جل وعلا عليهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال في مدحهم والثناء عليهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر آية الفتح. ويقول فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس، هل رأيت تزكية أعظم من هذه التزكية؟ خير الناس، وفي رواية: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فيكفيهم شرفا وفضلا هذه التزكية التي حباهم الله عز وجل بها وشهد لهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم، يريد الصحابة، بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في السابق ولا يكون في المستقبل مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما يذكر في هذا الباب من لطيف كلام العلماء ما أخرج اللالكائي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وكيف يعلمونهم حبهم؟ بذكر فضائلهم وتكرار ما هم عليه من المكانة العظيمة. ومن اللطيف أيضا ما ذكره الشوكاني رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لاحظ أن هذا الخطاب موجه للمتأخرين من الصحابة في حق متقدميهم. لو أنفق أحدهم، أحد المتقدمين، مثل أحد ذهبا. أحد جبل كبير في المدينة، تصور أن ينقلب ذهبا ويتصدق، ويتصدق الواحد منا به كله في سبيل الله، ويأتي أحد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ويتصدق بمد، مد من الطعام ما يملأ الكفين أو نصفه، فإن الله عز وجل يجازيك، يجازي هذا المتأخر ولا يظلمه مثقال ذرة، لكنه يضاعف للصحابي حتى يكون هذا المد أو نصف المد أعظم أجرا من مثل أحد ذهبا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يقول الشوكاني رحمه الله: فإذا كان مثل أحد ذهبا لا يصل إلى مد أحد المتقدمين ولا نصيفه، يقول: فما أظن أن يبلغ بأحد ذهبا منا حبة من أحدهم أو نصفها. ومن الأمور المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول تجاوزوا القنطرة، فلا بحث في حالهم ولا حاجة لمعرفة عين الراوي من الصحابة للحكم بثبوت الحديث، لأنهم كلهم رضي الله عنهم قد حازوا القدح المعلى من الفضيلة ومن العدالة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك الجماهير من أهل السنة والجماعة، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، يعتقدون أنه لا يمكن أن يكون من غير الصحابة من هو أفضل من الصحابة، أو من هو أفضل من أي أحد من الصحابة، بل كل ما نال، بل كل من نال فضيلة الصحبة فهو أفضل من كل من جاء بعده مهما بلغ في الرتبة. أما الأمر الثالث فهو المفاضلة بينهم بحسب ما جاء في النصوص. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة مشتركون في الفضيلة، متفاوتون في الأفضلية، كلهم فاضل وإن كان بعضهم أفضل من بعض. وخير الصحابة وأفضل الصحابة على الإطلاق باتفاق أهل السنة العشرة المبشرون بالجنة، الخلفاء الأربعة والستة بقية العشرة، كما ذكرهم الناظم رحمه الله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء العشرة أفضل الصحابة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الأربعة الشيخان أبو بكر وعمر، وأفضل الشيخين أبو بكر رضي الله عنه عن إخوانه. وجمهور أهل السنة والجماعة، وانعقد الاتفاق بعد القرون الأولى عليه أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، فترتيب الأربعة في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. بعد العشرة أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، هكذا ذكر غير واحد من أهل العلم كابن كثير وابن الصلاح والنووي وغيرهم، وبعضهم كالسفاريني في اللوامع قدم أهل البيعة على أهل أحد، وبعضهم جعل بعد أهل أحد أهل الثبات في غزوة الأحزاب ثم أهل بيعة الرضوان، والله تعالى أعلم. أما الصحابيات فإن أفضل الصحابيات بالاتفاق ثلاث: عائشة وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن، وفي تفضيل بعضهن على بعض خلاف وتفصيل. أيضا يعتقد أهل السنة أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار، وأن المتقدمين أفضل من المتأخرين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. الأمر الرابع ذكرهم بالخير والثناء عليهم ونشر محاسنهم، وهذا فرع عن صادق الحب لهم. من كان صادقا في حبهم رضي الله عنهم فإنه ولا بد سيفيض لسانه مدحا وثناء عليهم، وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله في قوله: وقل خير قول في الصحابة كلهم. فأهل السنة إنما يذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن الثناء وأفضل الذكر، ويشيعون محاسنهم ما استطاعوا، ويبثون هذا ويربون عليه الأجيال. وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه الناس في هذا الزمان، فهم أحوج ما يكونون إليه أن تشاع سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأن يبث ما هم عليه من الفضائل، وأن يعلم الأطفال بل والكبار ما هم عليه من الخلال الجميلة والنعوت الحسنة والقصص الطيبة، فإن هذا من الأمور المهمة التي سيكون لها أثر في السلوك والعبادة. الأمر الخامس الدعاء والاستغفار والترضي عنهم، وهذا من أهل السنة عمل بقوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والمسلمون ولله الحمد لا يذكرون هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم إلا ويعقبون ذكرهم أو ذكر أحدهم بالترضية، فيقولون رضي الله عنه ورضي الله عنهم، حتى أضحى هذا الدعاء مخصوصا بهم عرفا، وإن كان يجوز الترضي عن غيرهم، لكن تواضع المسلمون على أن يترضوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لقوله جل وعلا فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأمر السادس بغض من يبغضهم وعداوته في الله تبارك وتعالى ورد إفكه عنهم، وهذا أيضا نابع من صادق الحب لهم رضي الله عنهم، فإن من أحبهم في الله حبا صادقا فإنه ولا بد سيكون مبغضا لمن يبغضهم، وسيكون حاملا على أعدائهم غضبا لله تبارك وتعالى وقياما بحق هؤلاء الأصحاب الأخيار الأتقياء الأوفياء رضي الله عنهم وأرضاه. ولذا قال الطحاوي رحمه الله في الكلام الذي سقته آنفا: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا شك أن الدفاع عن الصحابة وأن رد إفك الطاعنين الثالبين لهم من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن الدفاع عنهم هو دفاع عنهم وعن هذا الدين بالكلية، لأن الطعن فيهم طعن في الصحابة وفي الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وطعن في حكمة الله عز وجل حيث اختار لصحبة نبيه ولنقل دينه من ليسوا أهلا لذلك. وهذه هي الخطة الشيطانية التي رامها أو رام من خلالها أعداء هذا الدين الطعن في الإسلام، فإنه إذا طعن في الإسناد سقط المتن، إذا طعن في الذين حملوا القرآن ورووه وحملوا السنة ورووها سقط القرآن وسقطت السنة، وبالتالي سقط هذا الدين بالكلية. فالدفاع عنهم رضي الله عنهم فيه دفاع عنهم وعن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين. الأمر السابع الشهود لهم برحمة الله والجنة إجمالا، والشهود تعيينا لمن عين في الكتاب والسنة. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة في الجملة من أهل الجنة، تصديقا لقوله جل وعلا: والذين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولقوله جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. أما تعيين أحدهم بأن يقال فلان من أهل الجنة فإن هذا موقوف على ورود الدليل، فلا يشهد أهل السنة بالتعيين إلا لمن جاء في حقه نص خاص، ومن أولئك العشرة المبشرون بالجنة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، إلى آخرهم. ومنهم أيضا عبد الله بن سلام، ومنهم أيضا ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم بلال، ومنهم تلك المرأة التي كانت تصرع، ومنهم عكاشة، إلى غير ذلك. وذكرهم وأسماؤهم مدونة ولله الحمد في الأحاديث التي رواها أهل السنة. الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في كواشف الجلية عن معاني الواسطية ساق منهم 41 ممن جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنة. أحسن الله إليكم. ما انتهيت بس أنا الصلاة باقي نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الأمر الثامن الذي تضمنته عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم الكف عن الخوض فيما جرى بينهم من فتنة وقتال. نحن نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، ولكنهم بشر، والبشر يكون بينهم ما يكون، وقد قدر الله جل وعلا وله الحكمة البالغة وقوع فتنة وقتال بين الصحابة بين بعض الصحابة رضي الله عنهم في وقعتي الجمل وصفين. والمسلك الحميد الذي توارد عليه أهل السنة والجماعة هو الكف وعدم الخوض في هذا الموضوع، بل يعتقدون أن الذين شاركوا في هذه الفتنة إخوة متحابون وهم بين أجر وأجرين، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. وهذه قضية انعقدت عليها كلمة أهل السنة والجماعة ولله الحمد. جميع كتب عقائد أهل السنة تواردت على النصح والتنبيه والتحذير من الخوض فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك راجع إلى أمور: أولا عملا بالحديث، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا خاض الناس في أصحابي فعليكم أن تمسكوا. وهذا الحديث مخرج عند الطبراني في الكبير وحسنه العراقي رحمه الله وغيره. ثانيا أنه لا فائدة ترجى من وراء ذلك لا في علم ولا في عمل، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما الحاجة بك إلى أن تنقر في هذا الموضوع وتخوض فيه؟ لن تستفيد شيئا ولن تعود عليك فائدة من وراء ذلك، إذن كف واترك. ثالثا أن الخوض في هذا الموضوع مظنة لوقوع شيء في القلب على أحد من الصحابة، وسد الذرائع أصل شرعي. وكم من الذين خاضوا في هذا الموضوع بزعم البحث عن الحقيقة أو تحقيق التاريخ أو ما إلى ذلك من هذه الدعاوى، فكانت النتيجة أنه وقع في قلبه شنآن وبغض على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خذلان عياذا بالله. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. عليك أن تنأى بنفسك وتبتعد عن مواطن الفتنة. الأمر الرابع أن كثيرا مما روي في هذا الموضوع, موضوع القتال والفتنة التي جرت أو أكثره, لم يصح, إنما روي من طريق الكذابين أو الضعفاء. فأي حكم صحيح ينبني على روايات هؤلاء؟ الأمر الخامس أن الوقوف على حقيقة ما حصل على وجه التفصيل من الأمور التي تتعسر, لأن الزمان زمان فتنة وقتال, فكان الأولى بالإنسان أن يعرض وأن يكف. وعند الحاجة إلى الكلام في هذا الموضوع فينبغي بل يجب أن يراعى جانب الأدب معهم رضي الله عنهم, وأن يقتصر على القدر الواجب لا غير. وباختصار شديد أقول, لأن هذا الكلام مع الأسف الشديد قد فشى في هذا الزمان وأصبح يطرح على مسامع الناس في الفضائيات ومن خلال الشبكة, كثر الكلام وكثر التلبيس وكثر الخلط فيه, فأقول باختصار شديد هذا الموضوع ينظر له أهل السنة والجماعة من شقين, شق الخلاف وشق القتال. أما الخلاف الذي حصل فإن السبب الذي يرجع إليه هو قضية الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه, هذا هو منشأ الإشكال ومنشأ الخلاف. وثق أنه ليس البحث عن الخلافة ولا الطمع في الملك من أي طرف من الأطراف, إنما القضية قضية المبادرة إلى الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه, هذا هو منبع الإشكال. نشأت المشكلة بعد مقتله رضي الله عنه وأرضاه, فطرف يرى تأجيل هذه القضية عن الاقتصاص من قتلة عثمان حتى تهدأ الأمور, وطرف يرى المبادرة إلى ذلك, بل امتنع عن المبايعة لعلي رضي الله عنه حتى يتم الاقتصاص من قتلة عثمان. وهذا كان رأي معاوية رضي الله عنه, وهو يرى نفسه أولى الناس بالمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه, وهو ابن عمه من بني أمية, وهو أقوى شخص في بني أمية. وتأول قول الله جل وعلا, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا, فرأى أن يؤخر المبايعة لعلي رضي الله عنه لا لأنه يرى أنه أحق بها ولا أنه يرى أن علي رضي الله عنه ليس أهلا لها, وإنما رأى أنه يفعل ذلك إن سلم له علي رضي الله عنه قتلة عثمان ليقتص منه. هذا الشق شق الخلاف, جمهور أهل السنة يرون أن علي رضي الله عنه أقرب, كان أقرب إلى الحق فيه من معاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين. وعلي ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مأجور. علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق في هذه القضية, ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مأجور. أما القتال وهو الشق الثاني فالحق المحض مع من ترك القتال وهم أكثر الصحابة، فليس في القتال خير وليس في القتال صواب، بل كان هذا القتال قتال فتنة، وهو الذي أمر المسلم باجتنابه في نصوص عدة. إذن عندنا شقان في هذه القضية: الخلاف والقتال، وقد عرفت ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة فيهما. هذا القدر إنما يخاض فيه بقدر الحاجة وبهذا القدر فقط، ولا يخاض فيه أكثر من ذلك، وإلا الأصل هو الإعراض وعدم الوقوف عند هذا الموضوع. ويقول الإنسان كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: تلك دماء سلم الله منها سيوفنا فننزه عنها ألسنتنا. الأمر التاسع وقبل الأخير هو السكوت عن أخطائهم وغض الطرف عما يشعر بذلك. السكوت عن أخطائهم وغض الطرف عما يشعر بذلك. نحن نعتقد أن الصحابة لهم الفضيلة لا العصمة، فهم فضلاء لا معصومون، ولا يعتقد فيهم العصمة البتة، ولذا هم بشر يجوز ما يجوز، يجوز عليهم ما يجوز على البشر من الأخطاء والذنوب. ولكن تنبه إلى أن ما قد يجده الإنسان في كتب التاريخ والسير مما قد يشعر بالقدح في مكانتهم وفي المظنون بهم لا يخلو من ثلاثة أحوال، أولا أن لا يصح إسناده، وهذا هو الغالب، وهذا قد كفينا مؤنته ولله الحمد، فهذا مردود ولا شك. الحال الثانية أن يصح إسناده ويمكن حمله على محمل حسن، وإذا كان إحسان الظن بالمسلمين عموما أمرا مطلوبا فكيف بأفضل المسلمين؟ لا شك أنه يجب أن يحسن الإنسان الظن بهم وأن يحمل ما روي عنهم على أحسن محمل ما أمكن. الأمر الثالث أن يصح الإسناد ولا يوقف على محمل حسن له، فإنه يحمل على أنه وقع منهم الخطأ بسهو أو غفلة أو اجتهاد. ومهما يكن من شيء فإنه إذا تحقق أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وقع في ذنب من الذنوب فإنه يكتنف هذا الذنب خمسة أمور أو واحد منها على الأقل: أولا أن يكون قد تاب منه، وفي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ونحن نعلم من سيرتهم أنهم أسرع الناس إلى التوبة والأوبة. ثانيا أن يغفر لهم بسبب حسنات عظيمة قاموا بها، والله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف بحسنات لها ميزان عظيم وثقل كبير كحسنات الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثالث أن يغفر لهم بسبب سابقتهم إلى الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب رضي الله عنه: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الأمر الرابع أن يغفر له بسبب شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم له. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وإن اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لاحظ أن هذا الوصف هم أحق الناس به، أبعد الناس عن الشرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فهم أحض الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم أصحابه وأحبابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. الأمر الخامس أن يغفر له بسبب بلاء أصيب به في الدنيا، وقد تواردت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن البلاء الدنيوي من أسباب تكفير الذنوب. لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله عنه به من خطاياه. فهذه خمسة أمور تكتنف ما قد يقع من أحد من الصحابة رضي الله عنهم من ذنوب محققة. الأمر العاشر والأخير هو الاقتداء بهم والسير على منهاجهم وسلوك سبيلهم، كما قال الله جل وعلا مثنيا ومادحا على أهل هذه الطريق والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا مما جاء الأمر به، كما قال جل وعلا واتبع سبيل من أناب إليه، وهم أول وأولى من يدخل في هذه الآية بعد الأنبياء. كذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال بعض أهل التفسير مع أبي بكر وعمر وأصحابهما، قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن ثمرة الأمور التسعة السابقة هو هذا الأمر العاشر، وهو أن يسلك الإنسان سبيلهم وأن يسير على منهاجهم، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه في الإيمان، فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده. فهم أولى الناس بالاتباع والسير على هذا المنهج العظيم، والكلام في هذا يطول، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عنه في آخر المنظومة. إذن بين أيدينا أمور عشرة تنتظم معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة وحقهم على هذه الأمة. جمعت هذه الأمور في بيتين: أحبب عدالة والتفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى وقل عادي عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخب أبدا فيما جرى ومساو واقتدي بهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نتم إن شاء الله بعد العشاء.